بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. نحمده سبحانه وتعالى ونسأله جل وعلا العون والتوفيق والسداد فيما يتيسر في التعليق على كتاب تفسير الجلالين. هذا التفسير من حيث الخصوص من التفاسير التي كان يوصي بها مشايخنا، ولماذا؟ مع العلم أن فيها نوعا من التأويل. السبب في ذلك أن طالب العلم محتاج إلى علم الآلة في مبتدأ حياته، العلمية، فإذا لم يحصل علم الآلة خصوصا في التفسير فإنه لا يمكنه أن يدرك وأن يصل إلى مرتبة الاستنباط، خصوصا من كتاب الله تبارك وتعالى. أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وتفسير الجلالين جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي، والمحلي متقدم الوفاة على السيوطي، ولكنه ابتدأ تفسير القرآن من سورة الكهف وخرمته المنية وهو في أوائل تفسير سورة البقرة. فلما وقف السيوطي على هذا التفسير سار على منواله في التفسير فكمله، فسمي التفسير بتفسير الجلالين نسبة إلى الفاعلين جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحل، والمحلي أقدم من السيوطي كما ذكرت. هذا التفسير فيه من علم اللغة البحر الزاخر الذي يحتاج إليه طالب العلم، وفيه رقم واحد فيه علم اللغة، رقم اثنين في هذا التفسير الأوجه الإعرابية، وهذا يحتاج إليه طالب العلم، يحتاج إليه طالب العلم حتى يستطيع وتصبح عنده ملكة الاستنباط. الثالث أن في هذا التفسير أوجها للبلاغة. إذن علوم الآلة الثلاثة وهي اللغة من حيث مدارك المفردات، والإعراب من حيث مدارك أوجه الإعراب، والبلاغة من حيث إدراك أوجه الإيجاز في الإعجاز، هذا كله موجود في هذا التفسير بصورة مختصرة بل معتصرة. إضافة وهو الأمر الرابع أنه مهتم بأسباب النزول. الأمر الخامس أن هذا التفسير يهتم بأوجه القراءات المشهورة، بأوجه القراءات المشهورة لا سيما عن حفص. فإذا كان الأمر كذلك قد احتوى هذا الكتاب كم معنى خاص؟ خمسة معاني خاصة لا تكاد تجدها في تفسير خاص. يمكن لطالب العلم أن يقرأ تفسير السعدي فيفهمه لسلاسته في البيت، يمكن لطالب العلم أن يقرأ مختصرا في أي تفسير فيفهمه، لكن تفسير الجلالين كان المشايخ ولا يزالون يشرحون هذا الكتاب. ولكن نبه مشايخنا جزاهم الله خيرا على أخطاء وقع فيها المحليان ولا الجلالان، وقع فيها الجلالان جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي. ومن أوائل من نبه على هذه الأخطاء ونكت عليها وأخرجت مفردة تعليقات كانت للشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه. ومن التعليقات على هذا التفسير في الاعتقاد ما أخرجه شيخنا الشيخ محمد جميل زين ورحمة الله عليه. ومن التعليقات على هذا الكتاب أعني من النواحي العقدية تعليقات شيخنا المسند صفي الرحمن المبارك فوري رحمة الله عليه. ومن التعليقات على هذا التفسير تعليقات شيخنا وصاحبنا الأستاذ الدكتور محمد ابن عبد الرحمن الخميس، علاوة على ما جمع من مفردات كلام الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. هذه بعض التعليقات التي وقفت عليها لهؤلاء المشايخ فبينوا بعض ما وقع في التأويل في هذا التفسير. ومع هذه التعليقات كلها إلا أنه قد بقي مواضع لا يستطيع أن يتنبه إليها إلا من له علم وعناية بعلم الاعتقاد. فينبغي لطالب العلم أن يكون على حذر. ولهذا لو أن الله تبارك وتعالى أمد لنا في العمر فعلقنا على كل هذه المواضع لأمكننا أن نزيد على ما ذكره أولئكم المشايخ الأجلاء، لا من باب الاستدراك عليهم، فإن شأني أقل من ذلك، وإنما لأنهم لم يروموا جمع كل خطأ وقعوا فيه، وإنما نبهوا على جنس ما وقعوا فيه من الأخطاء. وهذا اعتذار مني بدلا عنهم رحمة الله تعالى عليهم، وهم مشايخنا واستفدنا من علمهم ونجل ما قاموا به، فأثابهم الله تبارك وتعالى خيرا فيما قدموا، وأثابهم الله حسنا إذ أحسنوا إلى الجلالين في التنبيه على خطأيهما حتى لا يتابع، فيكون ذلك من باب النصح للمسلمين والنصح لصاحب الجلالين أيضا. أما الحديث عن التفسير فشأنه عظيم، وما أدراك ما التفسير؟ التفسير كما قال شيخنا الشيخ عبد السلام الرستمي رحمه الله تعالى، قال: إن التفسير هو بحر متلاطم. ووقفت على عبارة قريبة لشيخ الإسلام ابن تيمية إذ قال: كل من تكلم في كتاب الله عز وجل فإنما تكلم فيه من جهة ما وصل إليه علمه. وأن يكون هناك تفسير يدرك كل مرامي ومقاصدي ومقتضياتي ومستلزماتي وإشارات كلام الله عز وجل، فهذا شيء لا يكاد. فهذا إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله، إمام المفسرين الذي جمع في التفسير أكبر كتاب، ومع هذا فإنه فاته أشياء رحمه الله تعالى. ولكن ينبغي لطالب العلم أن يدرك حينما يقدم على التفسير من أي النواحي يريد أن يفهم كلام الله عز وجل، لأن فهم كتاب الله عز وجل الفهم الدقيق العميق الذي فهمه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لا يتأتى إلا بالسير على منوالهم، فكانوا أعلم الناس في اللغة وأعلم الناس في أوجه اللغة واختلاف اللغات واللهجات في الإعرابات، وكان لهم شأن كبير في إدراك البلاغة، وعاصروا التنزيل وأدركوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة القراءات، فهم لا ريب أنهم أعلم الناس بالتفسير. فمن أراد أن يكون له نصيب من علمهم فهو بحاجة إلى هذه الأمور الخمس، إضافة إلى كونه يكون مطلعا على ما قد قالوا في التفسير. ومن هذا الباب أنصح نفسي وإياكم إلى مذاكرة ومدارسة وقراءة مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية، وقد يسر الله تبارك وتعالى لي شرح هذه المقدمة في دورة الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهي موجودة في الأشرطة في موقع هذه الدورة وهي الدورة الثالثة في الصوتيات. وأيضا يمكن لطالب العلم أن يرجع إلى الكتاب الذي جمعته مع شيخنا الفاضل أبي عبد العزيز عبيد بن عبد الله الجابري الذي هو بعنوان إمتاع ذوي العرفان بما اشتملت عليه كتب شيخ الإسلام ابن تيمية الإمام من علوم القرآن. وقد كان مشايخنا لا سيما في القارة الهندية لا يفسرون القرآن ابتداء، يجلسون من 20 من شهر شعبان إلى أول آخر يوم من شهر شعبان في مقدمات للتفسير. هذه المقدمات هي المسمى بعلوم القرآن، هذه المقدمات هي المسمات بعلوم القرآن. ولكن كتب العلوم القرآن كثير منها مشوب، ولهذا رمت جمع كلام شيخ الإسلام حتى يكون صفوا بلا كدر، أعني علوم القرآن تجد فيه قال الله قال رسوله، ثم بعد ذلك يبدأون في التفسير. ولكن نحن نبدأ بالتفسير اعتمادا على أنكم بإذن الله عز وجل سترجعون إلى كتاب مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية، وأيضا إلى الكتاب الكبير الإمتاع، أو إلى كتاب يسير وجزء ميسر ألفه شيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، حيث ألف مذكرة سماه أصول التفسير. وفي الحقيقة هذه المذكرة من أنفع ما قد كتب من المختصرات في أصول التفسير، ولا أخفيكم أني ولله الحمد حضرت للشيخ ابن عثيمين دروسا كثيرة، ولكن لا أستسيغ أن أقول شيخنا لأني لم أتتلمذ على يديه في كتاب كامل على وجه الخصوص، ولكن أخذت كتاب أصول التفسير عن شيخنا الأستاذ الدكتور علي التويجري حفظه الله تعالى، فهو أستاذ كبير وعالم نحرير في التفسير ولا سيما في علوم القرآن. كيف نسير في تفسيرنا وتعليقاتنا على تفسير الجلالين بلا منهج؟ ولا تبون منهج؟ أحسن نمشي بلا منهج، لأن كلام الله عز وجل بحر، إذا لم نضع لأنفسنا علامات نسير عليها فإننا ربما نغوص في المحيطات ثم لا نعرف كيف نرجع إلى البر. فوضعت خطة إن شاء الله تبارك وتعالى نسير عليها ما حيينا في التفسير، في تفسير الكتاب جلالين. الأول ربط السورة بما قبلها وما بعدها، هذا أول شيء سنقوم به إن شاء الله. الثاني نبين مقصود السورة، قضيتها، ما هي قضية هذه السورة، ما المقصود الأعظم لهذه السورة، لأن سور القرآن كل سورة لها مقصد أو مقاصد. الثالث نعلق على المفردات اللغوية التي يذكرها الجلال، جلال الدين السيوطي، في طبعا نحن نأخذ الجزء عامة فنبدأ من سورة الناس، نمشي بالعكس، ما يضر، لا يضر، يعني الفاتحة ثم الناس ثم الفلق وهكذا إلى أن يسر الله عز وجل. وإذا اخترمتنا المنية كما اخترم المحلي فلعل وعسى واحد يجي يكمل بعد. لكن لو علمتم أن شيخنا شيخ عبد السلام الرشتمي كان يجلس للتفسير شهرا كاملا يختم القرآن، إيش رأيكم؟ فيكم جلد؟ تدرون كيف كان يجلس؟ في رمضان كما قلت لكم من 20 شعبان يجلس بالتفسير إلى آخر يوم من شعبان كل يوم يفسر المقدمات. إذا جاء أول يوم من رمضان من صلاة الفجر يجلس جلسة جلسة اسم هيئة أيسا اسم هيئة يجلس جلسة واحدة لا يتحرك إلى الأذان أذان الظهر ويفسر. والذين يحضرون له من الرجال 2000 رجل رجال مو ذكور رجال هذول رجال. والذين يحضرون له من النساء وليس من الإناث 3000. بل والله اطلعت على بعض الصور أن بعض الرجال يجلسون تحت الظلال ظلال الأشجار ما لهم محل ما لهم محل يجلسون فيه غير طيب إلى أذان العصر الظهر نعم صايمين إلى أذان الظهر ما يجيهم نوم مو مثلنا صومنا كله نوم نوم نوم إيش الصوم هذا الله يرحمنا برحمة. ثم يجلس من بعد الظهر إلى العصر وينتهي من جزء واحد 30 يوم خاتم جزء القرآن. طبعا كل سنة يختم الكتب 6 أيضا كل شهر كتاب هذا العلم. العلم إذا لم تعطيه كلك ما أعطاك شيء. ولذلك كنت أغتنم وجوده في المدينة فأقرأ عليه كثيرا وأسأله كثيرا في القرآن واستفدت منه كثيرا. وله تفسير عندي أذن لي بترجمة هذا التفسير ونشره بين الناس. فما أقوله لكم مما يتعلق بربط السورة اللي هو رقم 1 ورقم 2 فهذا من كلامه، وإن أضفت سأقول قلت. اتفقنا؟ أما المفردات فمن تفسير الجلال المحلي. أما رقم 4 القراءات، رقم 4 القراءات ننبه على كيفية نطقها. إذن 1 عرفنا، 2 عرفنا، 3 المفردات اللغوية عرفنا، 4 القراءات، 5 أسباب النزول من كلام السيوطي من كلام المحلي، إحنا مع المحلي الآن. 6 وهذا من عندي بيان الأخطاء التفسيرية سأقوم به بإذن الله عز وجل، بيان الأخطاء التفسيرية. ثم رقم 7 و8 و9 و10 من كلام شيخي الشيخ عبد السلام. ما هو رقم 7؟ خلاصة مضامين السورة، خلاصة مضامين السورة، كل سورة فيها مضامين معينة. 8 الحكم واللطائف في السورة. 9 ذكر أسماء السور. 10 ذكر أسماء الآيات إن وجدت، ذكر أسماء الآيات إن وجدت. إذن عرفنا المنهج الذي سنسير عليه في التفسير. نسأل الله جل وعلا العلي القدير أن يفتح علينا وعليكم. افتتح الله تبارك وتعالى كتابه بسورة الفاتحة. وجمع من المشايخ يقولون لا داعي لذكر ربط السورة بما قبلها لأنه لا يوجد، وهذا صحيح. وربط السورة بما بعدها سيأتي في تفسير البقرة. لكن ها هنا سؤال أقول، ها قلنا الآن، أقول ها هنا سؤال: ما الحكمة؟ ولا نقول العلة، فرق بين العلة وبين الحكمة. ما الحكمة في كون هذا الكتاب العظيم مفتتح بسورة الفاتحة؟ السؤال واضح؟ إذا كان السؤال واضح فالجواب يكون أوضح إن شاء الله. ذكر ابن القيم وغيره من العلماء أن الفاتحة كالمقدمة للكتاب. هذا وجه الحكمة في كون الكتاب مفتتح بسورة الفاتحة. سبحان الله العظيم. ولولا خشية الإطالة لذكرت لكم كيف الفاتحة أو لما الفاتحة مقدمة وخلاصة للقرآن، وذلك بربط سورة الفاتحة مع جميع سور القرآن من حيث الاسم ومن حيث المقصد ومن حيث المضامين، فحينئذ تدرك. حتى قال بعض أهل العلم: القرآن كله مداره على ثلاثة أمور. القرآن كله مداره على ثلاثة أمور: أمر يتعلق بالله جل في علاه مثل سورة الإخلاص، وأمر يتعلق بأفعال العباد من حيث التوحيد والشرك مثل سورة الإخلاص الأخرى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. إذن أفعال العباد: تعبد من؟ تصلي لمن؟ تصوم لمن؟ تحج لمن؟ كيف تحج؟ كيف تصوم؟ أفعال العباد كيف تؤدي هذه الأفعال؟ العبادات كلها من هذا القبيل. القسم الثالث: بيان حال العابدين الموحدين وبيان حال مخالفيهم. هذا القرآن كله، وهذا موجود في سورة الفاتحة، وهذا موجود في سورة الفاتحة. إذن الحكمة واضحة. وقال بعض العلماء: القرآن الكريم خلاصته الفاتحة، وخلاصة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، أي خلاصة الفاتحة. وقال بعض المفسرين: خلاصة الفاتحة في بسم الله الرحمن الرحيم، في بسم الله. هذا على قول من يرى أن البسملة آية من سورة الفاتحة. ننتقل إلى مقصود السورة وقضيتها. ما هو مقصد وقضية سورة الفاتحة؟ كل يوم نسمع سورة الفاتحة، فيا ترى ما هي قضية هذه السورة التي نكررها وندعو بها في كل ركعة من ركعات صلاتنا؟ ما قضيتها التي يدعو إليها ويحث عليها ويرغب فيها؟ قضيتها، مقصودها، إعلان التوحيد بأنواعه ورد الشرك بأنواعه، وذلك بمعرفة عظمة الله تبارك وتعالى وحمده وجلاله. ننتقل إلى مفردات السورة كما ذكرها المحلي رحمه الله. قال: هي مكية، سبع آيات بالبسملة إن كانت منها. لا خلاف بين المسلمين أن البسملة آية من كتاب الله عز وجل في سورة النمل، ولا خلاف بينهم أن البسملة قرآن. وفي فرق بين لما نقول البسملة والتسمية، ولا ما في فرق؟ من يعرف الفرق؟ عشان ما يصير كله أنا اللي يتكلم، قول. أحسنت. التسمية قولنا بسم الله فقط، هذا التسمية. والبسملة قولنا بسم الله الرحمن الرحيم. فلما تقرأ الحديث: كان إذا دخل الخلاء قال بسم الله، إذن التسمية بس. قال: يا غلام سم الله وكل بيمينك، يعني إيش تقول؟ بسم الله فقط، ما إيش تقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذه زيادة، الزيادة غير مقبولة في الدين. العوام يقول زيادة الخير خير، لا مو صحيح، ما هو بصحيح في كل حال. قال الله جل وعلا: فاذكر اسم الله عليها صواف. لما تيجي تذبح ايش تقول؟ ها؟ بسم الله الله أكبر، ما يصير تقول بسم الله الرحمن الرحيم. مثل واحد من العوام شاف له ذباح يذبح قاعد يقول بسم الله الرحمن، قال له الله يقطعك، كيف تقول بسم الله الرحمن وتذبحه؟ ما يصير، قول بسم الله بس، هنا ما يناسب الرحمن الرحيم. ويذكرنا بقصة من؟ قصة الأعرابي. أعرابي ما يحفظ القرآن، فسمع رجلا يقرأ: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا إن الله غفور رحيم. قال: لو كان غفورا رحيما لما أمر بالقطع، هو بفطرته يقول. فصحح القارئ الآية: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال: عز فحكم. عز فحكم، شفتوا كيف مناسبات. فالبسملة هل هي آية من سورة الفاتحة أو لا؟ فيها خلاف بين المسلمين. وها هنا أنبه على قضية عقدية. يأتيك بعض أهل البدع من الرافضة وغيرهم، كيف أنا بقول، ويقولون: هل البسملة آية من كتاب الله أو لا؟ إذا قلت فيها خلاف، قال: ها، أنتم عندكم خلاف في بعض الآيات، كيف تقولون أن الذي يخالف في قرآنية آية من كتاب الله عز وجل يكفر؟ فهمت الإشكال الآن؟ نقول: يا أيها المسيكين، ابحث عن الدين الصحيح. نحن على قاعدتنا: من يشك في قرآنية آية من كتاب الله عز وجل يكفر. ولم يشك أحد من علماء المسلمين في كون البسملة، البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، كلام الله، ما حد يشك في هذا من المسلمين. وإنما الخلاف في العد. خلاف في إيش؟ في العد، هل هو رقم واحد أو ليس رقم واحد؟ هل هو من هذه السورة ولا ليس من هذه السورة؟ مثل ما اختلفوا في الأنفال والتوبة، هل هما سورتان أو سورة واحدة؟ هل يضر هذا؟ ما يضر هذا، هذا لا يضر. وإنما الذي يضر أن يأتي إنسان جعل عقله تحت نعاله ويقول إن آية الولاية ساقطة من القرآن، هذا هذا هذا الذي يحتاج إلى تأديب، هذا الذي يحتاج إلى أن يؤدب. فالبسملة فيها خلاف بين علماء أهل السنة والجماعة، هل هي آية من الفاتحة أو لا. عد الكوفيين، وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، أن البسملة آية من كتاب الله عز وجل. وهنا إذا قلنا البسملة آية من كتاب الله عز وجل، يرد الآن سؤال: ما حكم من لم يقرأها؟ عند الشافعي من لم يقرأ البسملة سواء في نفسه أو جهرا صلاته باطلة. ولهذا ينبغي للمسلم أن يحرص على البسملة كل الحرص، يحرص على البسملة كل الحرص، على الأقل خروجا من الخلاف، وإن لم يجهر بها، فإن الجهر بها لا سيما في الصلاة لم يكن عليه آخر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صاحبي أبي بكر وعمر. أما إذا قلنا على لا على خلاف على عد الكوفيين، على عد غيرهم، أن البسملة ليست آية من الفاتحة، فتكون أول آية الحمد لله رب العالمين، فكم عدد آيات سورة الفاتحة؟ سبع. شو الدليل أن الفاتحة سبع آيات والقرآن العظيم؟ استدل جماهير المفسرين على أن الفاتحة سبع آيات بدلالة قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. آية مكية ولا مدنية يا شباب؟ مكية. فكيف تفسرون أن المقصود بها الفاتحة والفاتحة على قول نزلت في المدينة، وإن كان الجلال يقول بأنه نزل بأنها نزلت في مكة؟ نقول لا إشكال أن الآية أن السورة تنزل مرتين، لا إشكال في ذلك عندنا، وهذه من القواعد في التفسير أن الآية ربما ينزل بها جبريل مرتين، المرة الأولى لحكم، والمرة الثانية لحكم آخر يذكر به يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بها أو لحكمة أخرى. طيب على قول من يقول إن البسملة ليست آية، فكيف الفاتحة تكون سبع آيات؟ قال الجلال المحلي وإن لم تكن منها فالسابعة غير المغضوب عليهم، يعني صراط الذين أنعمت عليهم، هذه السادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه هي السابعة. يقول ويقدر في أولها قولوا ليكون ما قيل إياك نعبد مناسبا، ليكون ما أنا نسيت نظراتي إيش مكتوب، ما قيل قبل، نعم قال ويقدر في أولها قولوا ليكون ما قبل إياك نعبد مناسبا له بكونها من منقول من مقول العباد، أي بمعنى إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة، هذا قول الله عز وجل يعلمنا أن نقوله، يعلمنا أن نقوله. لكن في نظري أن هذا التفسير فيه نظر وإن لم ينبه عليه مشايخنا. لماذا فيه نظر؟ لأن هذا الكلام كلام الله عز وجل، يريدنا أن نجعله مقولا لنا وليس هو مقولا لنا ثم قاله ربنا. تكلم بالعربي ترى ولا صار فارسي ما أدري، واضح يا واضح؟ لا. الآن هو يقول نقدر كلمة قولوا إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لماذا نقدر كلمة قولوا؟ قال ليناسب أن هذا من مقولهم. نحن الآن نسأل سؤال، هذا فرضا أن هذا من مقول العباد، هل العباد قالوها ثم قاله الله وأخبرنا؟ الجواب لا، إنما قاله الله وأرادنا أن نجعلها مقولا لنا، وفرق بين الأمرين، صح؟ الحمد لله وضحت وصلت، هذه نعمة من الله، أسأل اللهجل وعلا أن يحلل عقدة من لساني لتفقه قولي وأن يشرح صدوري وصدري وصدوركم. طيب نأتي الآن إلى هذه السورة العظيمة البسملة، لم يفسرها الجلال، وأحسن ما قيل في تفسير البسملة أنبه على أمرين حتى لا، والله الظاهر ما في وقت فتعذروني إذا اختصر، أنبه على أمرين في تفسير البسملة. الأمر الأول أن الأحسن أن نقدر المقدر مصدرا، أن نقدر المقدر مصدرا. مقدر ماذا؟ مقدر ما يتعلق به الجار والمجرور. الباء حرف جر باسمي صح، والاسم مجرور بالباء، بسم الله الرحمن الرحيم، أي شيء بسم الله الرحمن الرحيم؟ جمع من المفسرين قال أقرأ بسم الله، أكتب بسم الله، ولكن قلت لكم الأمر الأول الأفضل أن نجعل المقدر مصدرا مؤخرا، أن نجعل المقدر إيش؟ اكتبوا هذا، أن نجعل المقدر مصدرا مؤخرا، والثاني أن نجعله مصدرا بين قوسين استعانتي. لماذا نجعله استعانتي؟ نبه عليه الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، قال لأن هذه الكلمة كلمة الاستعانة تصلح لكل فعل. لما تلبس بسم الله، أستعين باسمك وألبس، شوفوا كيف. لما تأكل بسم الله، أستعين باسمك وآكل، لأنه لولا استعانته لما صح لك شيء. لولا استعانته جل وعلا لما صح لك شيء. ولماذا قلنا الأفضل أن نجعله مصدرا مؤخرا؟ لأن الفعل يدل على حدوث قد كان، فيشعر بنوع من الاستعانة في الحال والمستقبل. لما تقول قرأت بسم الله أو أقرأ بسم الله، يعني الآن، طيب وبعدين هل تستغني عن اسم الله؟ لما تقول بسم الله استعانتي، أشعرت نفسك أنك محتاج إلى ربك أبدا، لأن المصدر. ها، إيش الفرق بين المصدر والفعل؟ من يعرف؟ عبد الرحمن، أحسن. المصدر يدل على حدوث الفعل غير مقدر بزمن، ما له علاقة بالزمن، يدل على الحدوث والاستمرارية، ما له علاقة بالزمن، لا بالماضي ولا بالحاضر ولا بالمستقبل. بخلاف الفعل فإنه إما أن يكون ماضيا أو حاضرا أو مستقبلا، وإذا أردت الاستمرارية في الفعل فلا بد أن تأتي له بدلالة أخرى. فهذا وجه كون نقول بسم الله الرحمن الرحيم استعانتي. طيب سؤال، لماذا جعلناه مؤخرا؟ ما الفرق بين جعلنا للمصدر مؤخرا أو مقدما؟ أيوة، جميل، هذا قاله جمع من المفسرين، حتى يكون استعانتك بعد اسم الله عز وجل، لكن الأوجه من هو نفسه. نريد يا أخ، أحسن، لأن الاستعانة إذا جاءت بعد الجار والمجرور أفادت الحصر، أي لا أستعين بسواك. لما تقول بسم الله يعني ثم تقدر المصدر استعانتي، معناها ما راح تستعين بغير الله. لكن لو جعلته مقدما أستعين بسم الله، لا ينفي الاستعانة بغير الله، كما سيأتي معنا في إياك نعبد وإياك. وضح؟ زين، الحمد لله. يقول جلال الدين المحلي: الحمد لله جملة خبرية قصد بها الثناء على الله بمضمونها على أنه تعالى مالك لجميع الحمد من الخلق، أو مستحق لأن يحمدوه. إذن عندنا أو للتنويع وليس للشك، ترى للتنويع، يعني هذا وهذا. الألف واللام ما نوعه في كلمة الحمد؟ إما أن نقول الحمد استغراق، كل الحمد له جل في علاه، أو يكون ال فيه بمعنى العهد، أي الحمد معهود له سبحانه وتعالى أبدا، أو يكون ال ها هنا للجنس أي جنس الحمد له سبحانه وتعالى. ومن هنا تدرك بلاغة القرآن، لما لم يقل كل حمد لله رب العالمين؟ لأنه لو قال كل حمد أفاد الاستغراق فقط، فلما أتى بكلمة أل شمل الأنواع كلها. وضحت؟ الله أكبر. والله يا أخوان لو تمعنا في سورة الفاتحة ما شبعنا منها أبدا، حتى قال ابن القيم وتفسير هذه السورة، تفسير هذه السورة محتمل لمجلدات ومجلدات. ها؟ مقدمة القرآن، تفسير القرآن. إذن هنا قال لأنه تعالى مالك لجميع الحمد من الخلق. نعم، هنا كلمة الحمد لله، تأمل في كلمة الحمد، ما معنى الحمد؟ الحمد في لغة العرب معناه الثناء بالصفات الجميلة والجليلة. ولذلك هم فرقوا بين الثناء وبين الحمد وبين المدح. كم شيء في حمد، في شكر، في ثناء، في مدح. قالوا الحمد شكر وزيادة، الحمد ثناء وزيادة، الحمد مدح وزيادة، في كل المعاني هذه وزيادة عليها بعد. الحمد الثناء بصفات الكمال والجلال. ومن هنا تدرك أن الحمد لا يستحقه غير الله عز وجل. ولهذا لما قال ذاك الأعرابي يا محمد إن حمدي زين وذمي شين، قال صلى الله عليه وسلم ذاك رب العالمين. نعم، الله جل وعلا حمده زين وهو مستحق لكل حمد. الحمد يعني أثني عليك بجمالك وجلالك، أثني عليك بكمال صفاتك، هذا معنى الحمد. أمدحك لما لك من كمالات، أشكرك لما لك من جميل الفعال. كل هذه المعاني متصورة في كلمة الحمد. هنا قال المحلي الحمد لله، ها لله، قال مالك. إذن اللام لام الملكية، فسرها بإيش؟ لام الحمد لله، أي الحمد ملك لله أو مستحق. إذن اللام لام الاستحقاق، فسره بكم تفسير؟ تفسيرين. الحمد لله الحمد ملك لله، الحمد مستحق أو مستحق لله. فلننظر الآن اللام هذه من أي الأنواع. اللام هذه من أي الأنواع؟ لما تقول الدار لزيد، إيش نوع اللام هنا؟ ملكية، ملكية. لما يصير خصوصية، خصومة بين إنسان وإنسان، فيقول القاضي أرى أن هذا لزيد، إيش صار اللام هنا؟ استحقاق. فهمت إذن الفرق بين الملك والاستحقاق؟ طيب الحمد لله أيهما أرجح؟ نقول ما في داعي للرجحان. نعم، نعم، حنا هذا اللي نبغى نقوله، نقول لا داعي لأن نقول بقصر أحد المعنيين، إذ لو كان المراد القصر لجيء بصيغة خاصة، بل المراد بيان أن الحمد مستحقه ربنا جل في علاه. هذه اللام الاستحقاق. ونقول الحمد ملك لله، أي كل حمد يكون من الكمالات التي نراها فهي مملوكة لله عز وجل. لكن لماذا لا نقول إن اللام ها هنا للتخصيص؟ كما نقول العلم لزيد. إيش معنى العلم لزيد هنا؟ يعني مخصوص به، مخصوص به، لام إيش؟ ها؟ لام الاختصاص. فالحمد لله أي الحمد خاص لله عز وجل، وهذا وجيه أيضا. على كل حال، فالمعنى المفهوم يدل على الشمول. قال: والله علم على المعبود بحق. الله اسم الجلالة علم على المعبود بحق. رؤية سيبويه في المنام، تعرفون سيبويه؟ إمام اللغة، صاحب الكتاب، الكتاب الوحيد في العالم بعد القرآن مسمى بالكتاب هو كتاب سيبوي، الكتاب. هذا الكتاب مرجع وأصل في علم النحو، مثل ما تفسير ابن جرير مرجع وأصل. رؤيا في المنام، فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي وأدخلني الجنة. قيل له: بأي شيء؟ قال: بقولي الله أعرف المعارف. كلمة عظيم أنطقه الله بها. لما نقول الله ندرك أنه علم خاص على الله عز وجل. ولهذا أبى الله جل في علا أن يتسمى أحد بهذا الاسم، منذ أن خلق الله المخلوقات وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لا أحد يتسمى بهذا الاسم، حتى الملاحدة والمشركون والكفار لا يستطيعون أن يتسموا بهذا الاسم. ولهذا لما أراد المشركون الإلحاد في هذا الاسم اشتقوا منه فسموا صنمهم باللاتي، اللات على قول بعض المفسرين، اللات وليس الله. وعلى الصحيح من أقوال أهل العلم أن الله اسم مشتق، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن أسماء الله جل وعلا أعلام وأوصاف، أعلام بدلالتها على ذات الباري تبارك وتعالى، وأوصاف بدلالتها على صفات الباري تبارك وتعالى. فإذا قلنا إنه مشتق، ومن قال إنه جامد فقد أخطأ، ومن قال بأنه مشتق فقد أصاب، لأن الأسماء أسماء الله ليست جامدة، لها معاني ومدلولات. ومن قال إنه مشتق فأرجعه إلى إله ثم أدخل عليه ال فصار الإله، ثم سهلت الهمزة وحذفت فصارت الله، إذن هو مأخوذ من إله، ومعنى الإله المعبود، كما قال الشاعر: لله در الغانيات المدلهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي. تأله يعني التعبد. إذن إله بمعنى معبود، والتأله التعبد. الله أي ذو العبودية. وأنبه على خطأ آخر في التفسير وقع فيه من ترجم القرآن إلى لغة غير العربية، فترجموا كلمة الله إلى اللغات التي ترجم إليها القرآن، وهذا خطأ شنيع. اسمك؟ أحمد. لو قال لك بالفارسية نامت شيست ايش تقول؟ ها؟ What's your name؟ ليش ما غيرته؟ بالعربي أحمد، بالإنجليزي أحمد، ليش؟ ليش ما تغير؟ ها؟ ما اسمع؟ اسم علم. اسم علم. الله لفظ الجلالة علم على الذات الإلهية، كيف يترجمونها إلى أعلام عندهم؟ أنت الآن لو ذهبت إلى بلاد أخرى فقلت لهم أنا اسمي أحمد، فقال لك أمد؟ قل لا يا أخي اسمي أحمد. يقول لك أمد؟ قل يا أخي اسمي أحمد. تغضب ولا ما تغضب؟ قل اسمي عبد الله. يقول عبد الله. يا أخي اسمي عبد الله. عبد الله إيش تسوي الآن؟ فلانتبهوا، أعلام لا تترجم، فكيف يترجمون اسم الله؟ يقول خدا، ما هو صحيح، قاد، غلط. لا ينبغي أن نتساهل في هذه الأمور، هذا خطأ يا أخوان. إذا كان لابد من الترجمة فماذا نفعل؟ نترجم المعنى فنقول ذو الألوهية، الله معناه ذو الألوهية، ما يصير يقول بسم الله الرحمن الرحيم أندني من قاد، غلط. أو شروم يكون بنامي خدا، غلط، هذا خطأ كبير. إنما نقول أند نيم الله، بعدين حط حاشية تحت قل ومعناه ذو العبودية، مستحق العبودية. فسر، مثل أنت الآن لو قلنا ولله المثل الأعلى، ما اسمك؟ تقول أحمد. قال أمد. قل لا، أحمد يعني أحمد بمعنى أن أفعالي زينة، هذا معنى أحمد. يا أخي أنت تترجم المعنى، فهذه مسألة مهمة جدا وخطأ عقدي. لا يجوز وصف تسمية الله بأسماء في أذهان الناس الذين أدخلناهم في الإسلام، هذا ما يجوز. كيف الأسماء الموجودة عندهم وضعناها على الله عز وجل؟ ليش؟ هذا ليس بصحيح. ولهذا لا تجد في كتب المتقدمين من عهد الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى القرن السادس رحمك الله، لا تجد أحد منهم ترجم اسم الله عز وجل في اللغة الفارسية إلى كلمة خدا ولا إلى كلمة قاد، هذه بعدين وجدت من تساهل بعض المسلمين. إذن الله علم على المعبود بحق، قلنا علم مشتق ولا جامد؟ مشتق. قال رب العالمين مالك جميع الخلق من الإنس والجن والملائكة والدواب وغيره. مما ينبغي أن يدركه طالب العلم أن التفسير من أراد أن يكون دقيقا فعليه أن يفسر الاسم بالاسم والفعل بالفعل، عليه أن يفسر الماضي بالماضي والمضارع بالمضارع والمصدر بالمصدر واسم المكان باسم المكان واسم الزمان باسم الزمان حتى لا يقع في الخطأ. إذا فعل غير هذا ربما يقع في الخطأ. فكلمة مالك، فكلمة رب العالمين، رب اسم، فما في بأس أن يفسر باسم آخر من أسماء الله مالك يوم الدين. ولكن ننتبه أن التفسير الاسمي أو تفسير الفعلي قد يكون بالمرادف التام، هذا واحد اكتبه عندك، قد يكون تفسير الاسم أو تفسير الفعلي بالمرادف التام الذي يدانيه ويقاربه، وقد يكون بالمرادف البعيد، وقد يكون بالمرادف البعيد، وقد يكون بضده، يكون تفسير الكلمة بإيش؟ بضدها. هذا رقم كم؟ 3. وقد يكون تفسير الكلمة بلازمها، انتبهوا، أعطيكم هذه القواعد عشان بعدين لما نمشي نعرف. وقد يكون تفسير الكلمة بمضمونها، وقد يكون تفسير الكلمة بذكر بعض أفرادها، فننتبه هنا. كلمة رب في اللغة العربية، الخامسة، ببعض أفرادها، نعم، هذا رقم كم؟ السادسة. مثال على هذا، هذا راح يجي معنا بس نذكر مثال. لو قال قائل معنى، لو قال قائل ما معنى رب؟ فقال الرب معناه المالك. هذا الآن يسمى بتفسير المرادف، تفسير المرادف. طيب، التام الذي يدانيه، يعني يقرب منه، لأنه ما في مرادفة تماما لا يوجد في اللغة العربية، هذه قاعدة احفظوها، ما في ترادف تام في اللغة العربية على ما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم. لو قال قائل ما معنى الرب، فقلنا له الرب معناه الذي يربي، فهذا يسمى تفسير الكلمة بمعناه المرادف البعيد، لأن لم نأتي بالاسم، واضح؟ طيب، لو قال لنا قائل ما معنى الرب، قلنا يربي، أتينا بالفعل، هذا يسمى بما تضمنت الكلمة من معنى. لو قال لنا قائل ما معنى الرب، فقلنا الرب الذي أوجدك، هذا يسمى تفسير الكلمة بلازمها، لأن من لوازم الربوبية كونه موجدا. لو قال لنا قائل ما معنى الرب، قلنا الرزاق، هذا تفسير الكلمة بمقتضاها أو بمضمونها. وضحت؟ زين، راح يجي معنى كثير. فلما قال هنا رب العالمين أي مالك جميع الخلق من الإنس والجن، إذن مالك تفسير بالمرادف القريب الذي يداني. ولكن ننتبه إن كلمة الرب في اللغة العربية تطلق على 4 معاني، وكلها في حق الله عز وجل منطبقة. الرب بمعنى المالك، رب الدار أي مالكها، رب الإبل صاحبها، رب البيت صاحب البيت. تطلق كلمة الرب ويراد بها المربي، أي الذي يقوم بشؤون التربية. فيقال وزارة التربية، وزارة التربية، منين جاءت الكلمة هذه؟ من كلمة الرب، تربية. طيب، تطلق كلمة الرب في اللغة العربية ويراد منها الخالق، ويراد منها الخالق، ربك يعني خالقك. وتطلق كلمة الرب ويراد منها السيد، تطلق كلمة الرب ويراد منها السيد. لو فسر كلمة رب بقاد فله وجه، لو فسر كلمة الرب بخدا له وجه، أما كلمة الله أبدا ليس له أي مناسبة. طيب، العالمين قال جميع الخلق، مالك جميع الخلق من الإنس والجن والملائكة والدواب وغيرهم. لاحظ الآن لماذا قال عالمين، هذا يسمى جمع صيغة إيش؟ اسمه جمع الجموع، جمع الجموع. عالم الجن هذا جمع ولا مفرد؟ عالم الجن جمع، وعالم الإنس، وعالم الملائكة، وعالم الجمادات، جمع الجموع عالمين. واضح؟ العالمين. قال وكل منها يطلق عليه عالم، يقال عالم الإنس وعالم الجن إلى غير ذلك. وغلب في جمعه بالياء والنون. هنا سؤال ورد في ذهنه، لماذا جمع العالمين؟ العالمين، العالم جمع تكسير ولا جمع سالم؟ عالم، علم وعالم، ها؟ جمع تكسير. فلماذا جمع على جمع المذكر السالم؟ ورد هنا سؤال، فقال وغلب في جمعه بالياء والنون أولو العلم على غيرهم. يعني نظروا إلى معنى أن كلمة العالم مطلق على العقلاء، وجمع المذكر السالم لا يكون إلا للعقلاء، جمع التكسير قد يكون للعقلاء وغير العقلاء، وجمع المؤنث السالم شجر، شجر أشجار وشجرات، شفت شلون؟ طيب ثمر ثمرات، شفت شلون؟ هذه خاصة بيني وبينك. فنلاحظ الآن أن جمع المذكر السالم لا يطلق إلا على العقلاء، فهنا العالمين جمع جمع، هذا يسمى من ملحقات جمع المذكر السالم، جمع جمع المذكر السالم وأعرب إعرابه. نعم. قال رحمه الله: وهو من العلامة. ما معنى العلامة؟ علامة وعالم وعلم. قال: وهو من العلامة، لأنه علامة على موجده بوصفه أو بما تضمنه من المعنى، تفسير للاسم بوصفه المتضمن للمعنى. وهذا دليل على أن الصواب هو قول أهل السنة والجماعة أن أسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف. وهاهنا تفسير، وهاهنا سؤال أورده كثير من المفسرين. الأول، وهاهنا سؤالان: الأول، لما كرر الرحمة مع كونها مذكورة في البسملة؟ قال شيخنا الرستمي رحمه الله تعالى: الرحمة المذكورة في البسملة، الرحمة المذكورة في البسملة داعية للاستعانة، داعية لطلب الاستعانة. وها هنا كررت لإدراك عظمة الله تبارك وتعالى. فالحمد لله، جاء سؤال: لماذا الحمد لله؟ تأمل الآن: لأنه رب العالمين، لأنه الرحمن، لأنه الرحيم، لأنه مالك يوم الدين، لأنه المستحق العبادة، لأنه بيده الهداية سبحانه وتعالى. إذن ليس في هذا تكرار، لأن هناك مراد به شيء وهنا مراد به آخر. والسؤال الثاني: لما قدم الرحمن على الرحيم؟ والشأن عند البلاغيين أنهم يذكرون الوصف الأدنى ثم الأعلى، الوصف الأدنى ثم الأعلى. نقول: هذا الكلام صحيح عند البلاغيين، منطبق على المخلوقين، أما صفات الله تبارك وتعالى فلا يقال هذه الصفة دون وهذه الصفة عالية، بل صفات الله كلها كمال، وإن كان بعضها أكمل من بعض من جهة الجمال والجلال. وقدم الرحمن على الرحيم لأن الرحمن وصف ذات لله سبحانه وتعالى، والرحيم وصف فعل، والأصل في الأوصاف تقديم الأوصاف الذاتية على الأوصاف الفعلية. قال: أي ذي الرحمة، وهي إرادة الخير لأهله. قال شيخنا صفي الرحمن المبارك فوري رحمة الله عليه: هذا تأويل للرحمة بأحد لوازم معناها، وهو طريقة أهل التأويل في صفات الله تعالى، وقد ذهب أئمة السلف إلى الإيمان بها وإمرارها على ظاهرها كما جاءت دون تأويلها بما يخرجها عن حقيقة معناها، فإن هذا التأويل هو تعطيل في الحقيقة. قلت: تفسير الرحمة بإرادة الخير هذا يقبل بشرط أن يكون قائله ممن يثبت أصل الصفة، فنفرق بين من يثبت أصل الصفة ثم يفسر الكلمة بلازمها، وبين من ينفي أصل الصفة ويفسر الكلمة بلازمها. واضح؟ لأنك ربما تقف على بعض الأقوال السلفية من التابعين ومن بعدهم، فتجدهم يفسرون الكلمة بلازمها، فلا يتبادر إلى ذهنك أنه مؤول لأنه لا ينفي الأصل. واضح؟ فننتبه إلى هذه المسألة. قال مالك يوم الدين، طبعا تفسير الجلالين على قراءة شعبة عن عاصم، على قراءة شعبة عن عاصم وليس على قراءة حفص عن عاصم، ولذلك دائم هو يقدم قراءة شعبة. ملك يوم الدين يقول أي الجزاء، وهو يوم القيامة. يوم الدين، الدين معناه الجزاء، هذا من أحد معاني الدين. وخص بالذكر، لماذا خص يوم الدين بالذكر؟ لأنه لا ملك ظاهرا فيه لأحد إلا الله تعالى، بدليل لمن الملك اليوم؟ لله. وهذا وجه صحيح. ولكن ما رأيكم لو قال قائل ما هو أعظم يوم في الوجود؟ يوم القيامة. فإذا كان الله مالكه فهو لما سواه أملك، فهذا وجه التخصيص. الله جل وعلا مالك أعظم يوم في الوجود وهو يوم القيامة، فهو لما سوى ذلك من الأيام أملك، كل ذلك في ملكه، هذا له وجه. وقال ومن قرأ مالك، على أنه اسم فاعل مالك وليس ملك صفة، فمعناه مالك الأمر كله في يوم القيامة، أو هو موصوف بذلك دائما. مالك يوم الدين موصوف بذلك دائما، كغافر الذنب. لأن غافر اسم فاعل، غافر الذنب، فهو موصوف بأنه غافر أزلا وأبدا. كذلك مالك يوم الدين هو موصوف بأنه مالك يوم الدين أزلا وأبدا. كون يوم القيامة لم يأتي لا يعني أنه ليس مالك يوم القيامة، كما أنه جل وعلا الخالق قبل أن يوجد المخلوقين، هو الرازق والرزاق قبل أن يوجد المرزوقين، هو العليم قبل أن يوجد المعلومين، هو السميع قبل وجود المسموعات، هو البصير قبل وجود المبصرات جل في علاه. إذن هذا كلام عظيم. أو هو موصوف بذلك دائما كغافر الذنب، فصح وقوعه صفة للمعرفة. هنا إشكالية، يعني من جهة النحو، يقول مالك، كيف جاز أن يكون مالك مالكي صفة لرب العالمين؟ لأن رب العالمين الرحمن الرحيم، بدل عن الرب الرحمن الرحيم، بدل عن الرب مالكي، بدل عن الرب، كيف جاز أن يكون مالك بدل عن الرب والرب معرفة بالإضافة ومالكي وصف؟ قال هنا، قال فصح وقوعه صفة للمعرفة لأنه موصوف به دائما، ليس على معنى اسم الفاعل فقط. وهذا كلام صحيح. ويمكن أن يقال صح أن يكون بدلا عن الرب لأنه مضاف، مالك يوم، فصار معرفة بالإضافة، فصار معرفة بالإضافة. قال إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك بالعبادة من توحيد وغيره، ونطلب المعونة على العبادة وغيرها. قال ابن القيم رحمه الله فإن قيل فما وجه تقديم العبادة على الاستعانة، ولا تكون الاستعانة إلا قبل العبادة؟ قال لأن العبادة غاية والاستعانة وسيلة والغاية أعظم من الوسيلة، فلذلك قدمات. تطلب الاستعانة لماذا؟ لعبادة الله عز وجل، فلذلك قدمت. إياك نعبد وإياك نستعين. وأفاد تقديم المعمول إياك، كلمة إيا منصوب على المفعولية لنعبد، نعبد إياك، نستعين إيا، والكاف مضاف إليه، الكاف مضاف إليه، والمقصود به نعبد إياك، نعبدك يا ربنا. وإنما قدم المعمول لإفادة الحصر، أي لا نعبد سواك، لا نستعين بسواك. لكن لو قيل في غير القرآن نعبد إياك ونستعين إياك لما أفاد الحصر، لما أفاد الحصر. قال اهدنا الصراط المستقيم، أي أرشدنا إليه، ويبدل منه صراط الذين أنعمت عليه. قد يقول قائل إن المهتدين مرشدين، فلماذا يطلبون الرشاد؟ قال العلماء رحمهم الله الهداية هاهنا تطلب، وينبغي أن تطلب في كل وقت وفي كل حين، لأن الهداية أنواع، هداية إرشاد ودلالة، وهذه حاصلة للمؤمنين بل ولجميع الخلق، هذه واحدة. هداية التوفيق والإلهام، وهذه حاصلة للمؤمنين كل بقدر إيمانه، فهم يقولون اهدنا طلبا لزيادة الإرشاد وطلبا لزيادة التوفيق والإلهام، وتطلب الهداية للزومها والثبات عليها، للزومها والثبات عليها، اهدنا يثبتنا على الهداية. وتطلب الهداية، وتطلب الهداية بقصد البعد عن ضدها وهي الغواية، حتى لا يتجنب الإنسان، مع علمه يضل، مع علمه قد يضل. فالإنسان يقول اهدنا في كل حال، فنتذكر هذه الأمور كلها، اهدنا علمنا وارشدنا، اهدنا وفقنا، اهدنا ثبتنا، اهدنا أبعدنا عن الضلالة. كل هذه المعاني موجودة في كلمة اهدنا، فنعبدك ونستعين بك ونطلب منك ونحمدك ونطلب الرحمة منك ونخصك بما لك من صفات الكمال والجلال. اهدنا الصراط المستقيم، هنا ذكر نوعا واحدا، هذا تسمى تفسير بأحد المضامين، أرشدنا إليه، ويبدل منه صراط الذين أنعمت عليهم بالهداية. لماذا ذكر الصراط مرتين؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. الأول وصف للصراط وهو الطريق، الصراط الطريق، والمستقيم صفة لهذا الطريق. والثاني صراط الذين وصف لطريق السالكين. فأنت في الأولى اهدنا الصراط المستقيم تطلب الطريق، وفي الثانية تطلب رفقة الطريق، فصار الطلب مختلفا، صار الطلب طلبان، تطلب الصراط وتطلب الرفقة في الصراط. وخير رفقة هم هؤلاء، صراط الذين أنعمت عليهم بالهداية. هذا أيضا تفسير بالمضمون، وإلا صراط الذين أنعمت عليهم فكانوا حامدين، كانوا مرحومين، كانوا معظمين، كانوا عابدين، كانوا مستعينين، كانوا مهتدين، كانوا منعمين عليهم، فاجعلني معهم. كل هذه المعاني موجودة في أنعمت عليهم، أنعمت عليهم بالهداية، ويبدل من الذين بصلته غير المغضوب عليهم. الذين هذا اسم الموصول، أين صلته؟ أنعمت عليهم، صلة الموصول. يقول ويبدل من الذين بصلته، الذين لم تنعم عليهم غير المغضوب عليهم وهم اليهود، ولا لا هنا بمعنى وغير الضالين، المغضوب عليهم اليهود. لماذا سموا المغضوب عليهم؟ لأنهم عرفوا الحق وجحدوا. أحسنت، عرفوا العلم ولم يعملوا به، عرفوا الحق وجحدوه، عرفوا الحق وكابروا، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وأسباب الغضب من الله عز وجل كلها مذكورة في سورة البقرة، وبين الله لماذا غضب عليهم. ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، خمسة أسباب مذكورة. ولا الضالين، أي ولا تجعلني مع الضالين، أو اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين، ما أريدهم، أريد مجانبتهم. قال وهم النصارى. هذا التفسير المغضوب عليهم اليهود الضالين النصارى جاء في الصحيح. لماذا النصارى كانوا ضالين؟ ها؟ لأنهم عبدوا الله ولم يهتموا بالعلم، عبدوا الله بأهوائهم. وذكر الله أسباب الضلالة في سورة آل عمران. شفتوا كيف الفاتحة مقدمة؟ أسباب الغضب في سورة البقرة، أسباب الضلالة في سورة آل عمران. وسورة البقرة الخطاب فيها إياك نعبد وإياك نستعين، كيف تعبد؟ من الصلاة، التوحيد، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، بهذا الترتيب جاء في سورة الفاتحة في سورة البقرة، صح ولا غلط؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا شنو؟ ها؟ بعدها وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، بعدها الذين آمنوا كتب عليكم، بعدها ها؟ وأتموا الحج والعمرة، جاء بنفس ترتيب أركان الإسلام، صح ولا لا؟ أيضا أركان الإيمان جاء في هذه السورة، إياك نعبد وإياك نستعين. والمغضوب عليهم صفاتهم وأسباب غضب الله عليهم موجودة في سورة البقرة. سورة آل عمران فيها ذكر المهتدين المنعم عليهم كعيسى عليه الصلاة والسلام وإخوانه من الأنبياء، وفيها صفة الضالين وما أسباب ضلالهم. قال ونكتة البدل، أيوة نكتة البدل، إفادة أن المهتدين ليسوا يهودا ولا نصارى. يعني قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. لماذا جاء بالبدل؟ ما الفائدة؟ ما النكتة؟ قال ونكتة البدل إفادة أن المهتدين ليسوا يهودا ولا نصارى. وقالت اليهود، لا في آية آل عمران، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان. إذن هناك جاء تفسير المبدل، هنا البدل. ونكتة البدل إفادة أن المهتدين ليسوا يهودا ولا نصارى. قال والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. نذكر الآن الرقم 7 خلاصة مضامين الفاتحة. 1 إثبات التوحيد ببيان كمال الله تبارك وتعالى، إثبات التوحيد ببيان كمال ذاته تبارك وتعالى. 2 إثبات التوحيد بأسمائه تبارك وتعالى. 3 إثبات التوحيد بصفاته تبارك وتعالى. فلو قال قائل إن فلانا يستحق العبادة فاسأله هل هو رب العالمين؟ يقول لك لا. هل هو مالك يوم الدين؟ يقول لك لا. قل إذن ليس مستحقا للعبادة. تأمل الآن الاستدلال، إثبات التوحيد بصفات الله تبارك وتعالى. 4 بيان ما يترتب على التوحيد المعرفي من العبادة والاستعانة. 5 تعلم الدعاء وتعليمه. ما أعظم الدعاء؟ ها؟ أحسن، أعظم دعاء على وجه الأرض هو الذي نقوله في كل ركعة من ركعات صلاتنا، اهدنا الصراط المستقيم. ما عليك من كثرة المشقشقين ومن كثرة المقولين، ها؟ وترنمات المترنمين، والله إذا وفقت للهداية لرزقك الله خيرا بلا غواية. اهدنا الصراط المستقيم، تعلم وتعليم أعظم دعاء على وجه الأرض من رب العالمين نزل. سادسا، معرفة الناس وأقسامهم الثلاثة مع التوحيد. الناس كم قسم مع التوحيد؟ ثلاثة: قبلوا التوحيد، عرفوا التوحيد وعملوا به، هؤلاء هم المهتدون المنعم عليهم. عرفوا التوحيد ولم يعملوا به، هؤلاء من؟ مغضوب عليهم. تقول لي يا أخي الولي ما ينفع، والله أنا عارف بس طريقة أبوي وجدي ما أقدر أخليه. هذا ممن هذا؟ مغضوب عليهم. والله بعض الناس هكذا تسأله تقول يا أخي هذا الميت الآن إما في الجنة وإما في النار، إن كان في الجنة كيف يعينك؟ إن كان في النار كيف يعينك؟ يقول والله كلامك صحيح بس أنا ما أترك طريقة أبوي وجد. إذا الناس مع التوحيد في هذه السورة مبينين كم قسم؟ ثلاثة: عرفوا التوحيد وعملوا به هم المنعم عليهم، عرفوا التوحيد ولم يعملوا بهم لم يعرفوا التوحيد وعملوا على ضلالهم من هم؟ إذن أقسام الناس الثلاث. ثامنا، لا خلاص انتهينا الآن، نرجع إلى المنهج. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، نكتب ما ذكره شيخنا من اللطائف المتعلقة بتفسير سورة الفاتحة، وهي عبارة عن 10 خماسيات نكتبها إن شاء الله جل وعلا للفائدة. المخمس الأول في الآية أو في السورة بيان معرفة الله تبارك وتعالى بخمسة أمور. ذاته، أسماؤه وصفاته، حقوقه، إياك نعبد وإياك نستعين، طريقها الموصول إليه، أخيرا معرفة أهله ومخالفيه. معرفة أهله ومخالفيه. المخمس الثاني في السورة ذكر ذات الله تبارك وتعالى رب العالمين، ذكر أفعال الله جل وعلا، فكلمة الحمد متضمن للأفعال وكلمة الرب متضمن للربوبية. ذكر الأسماء والصفات، رابعا أفعال العباد، خامسا الحكم بين العباد. المخمس الثالث في السورة ذكر 5 من أسماء الله تبارك وتعالى صريحا: الله، الرحمن، الرحيم، نسينا واحدة، الله، الرب، الرحمن، الرحيم، المالك. فسورة الفاتحة فيها 5 أسماء من أسماء الله تبارك وتعالى: الله، الرب، الرحمن، الرحيم، المالك. المخمس الرابع في السورة ذكر 5 صفات من صفاته تبارك وتعالى إشارة: 1 المحمود، 2 المعبود، ثلاثة المستعان، أربعة الهادي، خمسة المنعم بكسر العين. المخمس الخامس ذكر خمس عبادات في السورة، ذكرت في السورة خمس عبادات وهي التسمية، التحميد، التعبد، الاستعانة، الدعاء. التسمية، التحميد، التعبد، الاستعانة، والدعاء. المخمس السادس في الفاتحة الرد على خمس طوائف منحرفة، في سورة الفاتحة الرد على خمس طوائف منحرفة. المشركون بأقسامهم، من أشرك في الربوبية فإن في سورة الفاتحة الرد عليه، مالك يوم الدين. من أشرك في الألوهية فإن في الفاتحة الرد عليه، إياك نعبد وإياك نستعين. من أشرك في الأسماء والصفات فإن في الفاتحة الرد عليه، الحمد لله لا سواه. إذن السورة فيها الرد على المشركين بأنواعهم، هذا واحد. ثانيا القدرية، ثالثا الجبرية، رابعا المرجئة، خامسا الروافض. كيف في سورة الفاتحة الرد على هذه الطوائف؟ القدرية، لأن الله أثبت فيها صراط الذين أنعمت عليهم، فالله أنعم عليهم. قدرية لا يثبتون إنعام الله. طيب والجبرية، الجبرية يقولون العبد ليس له اختيار، إذن لماذا يقول العبد اهدنا؟ فيه الرد على الجبري. المرجئة لأنهم يقولون الأعمال ليست من الإيمان، فلماذا العبد يقول إياك نعبد وإياك نستعين؟ والروافض لأنهم يطعنون في خيار الأمة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، وفي السورة صراط الذين أنعمت عليهم، ومعلوم أن المنعم عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. بل قال ابن القيم، هذا ليس كلام شيخنا، ما من طائفة وبدعة إلا وفي الفاتحة الرد عليها، طبعا إما بدلالة الاقتضاء أو الالتزام أو الإشارة. المخمس السابع بيان المخصصات الخمسة في السورة، تخصيص الحمد لله سبحانه وتعالى. ما تقول الحمد لفلان؟ الحمد لله. تخصيص صفات الكمال لله سبحانه. تخصيص العبادة والاستعانة لله سبحانه. رابعا تخصيص الهداية. خامسا تخصيص الإنعام. عيد المخصصات الخمس: تخصيص الحمد، تخصيص صفات الكمال، تخصيص العبادة والاستعانة، تخصيص الهداية، خامسا تخصيص الإنعام. المخمس الثامن في السورة بيان الدرجات الخمس للناس، أهل الإسلام والإيمان يتفاوتون ولا ما يتفاوتون؟ يتفاوتون. فمنهم من يكون عنده صفتين، ومنهم من يكون عنده ثلاث، ومنهم من يكون أكثر. أكمل المؤمنين هم من جمع الله لهم الإنعام. إذن في السورة درجات الناس: أولا الحامدون، ثانيا العابدون، إياك نعبد وإياك نستعين، ثالثا المهتدون، رابعا المغضوب عليهم، خامسا الضالين. الناس على هذه الدرجات، وأهل الإيمان بقدر ما ينقص من إيمانهم يكون فيهم وصف من أوصاف المغضوب عليهم أو وصف من صفات الضالين. فالعالم إذا نقص إيمانه فصار فيه بعض صفات المغضوب عليهم، والعابد إذا نقص إيمانه فسببه وجود بعض صفات الضالين فيه. واضح؟ المخمس التاسع، بيان الجمل الخمس في السورة. سورة سبع آيات فيها خمس أنواع من الجمل، فيها خمسة أنواع من الجمل. جملة اسمية، الحمد لله. ثانيا جملة فعلية، إياك نعبد. ثالثا جملة خبرية بمعنى الإنشاء، الحمد لله أي أحمد الله، خبرية بمعنى الإنشاء. ثالثا جملة خبرية محضة، مالك يوم الدين، ما تضمن أي إنشاء، لكن الرحمن الرحيم تضمن إنشاء. الرحمن الرحيم فتعرضوا لرحمته واطلبوا رحماته. واضح؟ أما مالك يوم الدين جملة خبرية محضة. الخامس جملة إنشائية محضة، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا جملة إنشائية محضة، وهذا يدل على عظيم بلاغة كلام الله عز وجل. سبع آيات فيها هذه الجمل الخمس كلها. المخمس العاشر، هذه السورة على آياتها السبع تضمنت القضية، ما هي؟ إثبات التوحيد، صح؟ تضمن الدليل على القضية، الحمد لله. لماذا؟ لأنه رب العالمين، لأنه الرحمن الرحيم، لأنه مالك يوم الدين. لماذا إياك نعبد وإياك نستعين؟ لأنه رب العالمين. لاحظ، إذن تضمنت السورة القضية والدليل والنتيجة. ما هي نتيجة هذه القضية؟ قضية التوحيد، ها؟ صراط الذين أنعمت عليهم، نتيجة تكون من المنعم عليهم. إذن القضية والدليل والنتيجة والطلب وحال الناس منها. ونكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والملتقى إن شاء الله الثلاثاء القادم، مناسب الأربعاء القادم، مناسب مناسب زين. إن شاء الله نقرأ، اقرأوا تفسير سورة المعوذتين الفلق والناس حتى نأخذهما معا إن شاء الله. لازم الأسئلة، إذا في التفسير نجاوب، في غير التفسير ما نجاوب. هذا في درس العقيدة، لمن السؤال يعطيني إياه في درس العقيدة. سبحانه اللي تسبقناه ثامنا، الحكم واللطائف، وهي عشر خماسيات. الظاهر الوقت انتهى، يصير بعد الصلاة ولا يصير؟ إيش رأيكم بعد الصلاة نكمل ولا؟ بعد الصلاة نكمل إن شاء الله، لو عشر دقائق ما يخالف. يلا جزاكم.